قولها ثم ضرب بيده الارض فدلكها دلكا شديدا، فيه ان يستحبوا للمستنجي بالماء اذا فرغ ان يقتل يده بتراب او اشنان او يدلكها بالتراب او بالحرق ليذهب الاستقباء منها. قولها ثم افرغ على راسه ثلاث حفنات من اكفه. هكذا هو في الاصل التي ببلادنا كفه بلفظ الافراح، وكذا نقله بعض الرياض في الروايه الاكثريه، وفي روايه الطبري كفين بالتثنيه، وهي مفسره لروايه الاكثريه، والحفنه ملء الكفين جميعا. نعم. قولها ثم اتيته بالمنديل فرده، فيه استحباب ترك تنشيف الاعضاء، وقد اختلف علماء اصحابنا في تنشيف الاعضاء في الوضوء والغسل على خمسه اوجه اشهرها ان المستحب تركه، ولا يقال فعله مكروه، والثاني انه مكروه، والثالث انه مباح يستوي فعله وتركه، وهذا هو الذي نقطعه، فان المنع والاستحباب يحتاج الى دليل ظاهر. هذا هو الصحيح. يعني هذا الذي رجحه ابن رحمه الله في انه يعني ان هذا امر يعني مباح تشفيف الاعضاء بعد الغسل والوضوء، او يعني تركها في البدل الذي فيه ولبس الملابس على هذا النحو. والرابع انه مستحب لما فيه من الاحتراز عن الاوساخ، والخامس ذكره في الصيف دون الشتاء. هذا ما ذكره اصحابنا، وقد اختلف الصحابه وغيرهم في التنشيف على ثلاثه مذاهب، احدها انه لا باس به في الوضوء والغسل، وهو قول انس بن مالك والثوري، والثاني مكروه فيهما، وهو قول ابن عمر وابن ابي ليلى، والثالث يكره في الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقد جاء في ترك التنشيف هذا الحديث والحديث الاخر في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم اغتسل وخرج وراسه يقطر ماء. واما فعل التنشيف فقد رواه جماعه من الصحابه رضي الله عنهم من اوجه، لكن اسانيدها ضعيفه. قال الترمذي لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وقد احتج بعض العلماء على اباحه التنشيف بقول ميمونه في هذا الحديث، وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. قال فاذا كان النفض مباحا كان التنشيف مثله اولى باشتراكهما في ازاله الماء، والله اعلم. واما المنديل فبكسر الميم وهو معروف، وقال ابن فارس لعله ماخوذ من الندى وهو النقض، وقال غيره هو ماخوذ من الندى وهو الوسخ لانه يندل به، ويقال تندلت بالمنديل او تندلت بالمنديل تمندلت بالمنديل، قال الجوهري، ويقال ايضا تمندلت به، وانكرها الكسائي ورحمه الله اعلم. قال وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه، فيه دليل على ان نفض اليد بعد الوضوء والغسل لا باس به. وقد اختلف اصحابنا فيه على اوجه اشهرها ان المستحب تركه، ولا يقال انه مكروه، والثاني انه مكروه، والثالث انه مباح يستوي فعله وتركه، وهذا هو الاظهر المختار. فقد جاء هذا الحديث الصحيح في الاباحه، ولم يثبت في النهي شيء اصلا، والله اعلم. قوله حدثنا محمد بن المثنى العنزي، هو بفتح العين والنون وبالزاي. العنزي. قولها دعا بشيء نحو الخلاف، هو بكسر الحاء وتخفيف اللام واخره باء موحده، وهو اناء يخلف فيه. ويقال له المحلى ايضا بكسر الميم المحلى. قال الطائي هو اناء يسر قدر حلبه عقل، وهذا هو المشهور الصحيح المعروف في الروايه. وذكر الهروي عن الازهري انه الجلاء بضم الجيم وتشديد اللام. الجلاء. قال الازهري واراد به ماء الوحي وهو فارسي معطر، وانكر الهروي هذا وقال اراه الخلاف، وذكر نحو ما قدمناه، والله اعلم. طيب.

فجنب وصف للمفرد والمثنى والجمع، نقول رجال جنب ونساء جنب ورجل وامرأة جنب، فنقول جنبا. نعم. وجد في التثنية كذلك. نعم. في قاعده وجنبان وجنبون والجماع. نعم. واللغة الأخرى رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب ونساء جنب بلفظ واحد. نعم. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا. وقال تعالى: ولا جنبا الآية. وهذه اللغة أفصح وأشهر. ويقال في الفعل أجنب الرجل. نعم. وجنب بضم الجيم وكسر النون جنبا. والأولى أفصح وأشهر. نعم. وأصل الجنابة في اللغة البعد، وتطلق على الذي وجب عليه غسل بجماع أو خروج مني، لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عنها. نعم. الله أعلم. قوله عن عراق بكسر العين وتخفيف الراء. قوله أن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد. وفي رواية أخرى: من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. قد ذكر الفاضل في تفسير الرواية الأولى وجهين، أحدهما أن كل واحد منهما ينفرد في اغتساله بثلاثة أمداد، والثاني أن يكون المراد الملك هنا الصاع، ويكون موافقا لحديث الفرق. ويجوز أن يكون هذا وقع في بعض الأحوال واغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد وزاد لما فرغ. والله أعلم. ثم أنه وقع في هذا الحديث ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. وفي الرواية الأخرى كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق. وفي الرواية الأخرى بدأت بإناء قدر الصاع فاغتسلت به. وفي الأخرى كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك. وفي الرواية الأخرى يغسله الصاع ويوضئه المد. وفي الأخرى يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. قال الإمام الشافعي وغيره من العلماء: الجمع بين هذه الروايات أنها كانت مثالات في أحوال وجد فيها أكثر من استعمله واقعا. نعم. يعني فيها الأكثر استعمال وفيها الأقل استعمال. نعم. فدل على أنه لا حد في قدر ماء الطهارة يجب استغفاره. والله أعلم. صح. نعم. قوله عن ابن الشعثاء اسمه جابر بن يزيد. نعم. قوله: علمي والذي يخطر على بالي ان ابا الشعثاء اخباري. يقال يخطر بضم الطاء وكسرها، لغتان كسر واشهر، معناه يمر ويجري. والباء القلب والذهن. قال الازهري: يقال خطر ببالي وعلى بالي كذا، يخطر خطورا إذا وقع ذلك في بالك وهمك. نعم. قال غيره: الخاطر الهاجس وجمعه خواطر. وهذا الحديث ذكره مسلم رحمه الله تعالى متابعة لأنه قصد الاعتماد عليه. والله أعلم. نعم. قوله عن عبد الله بن عبد الله بن جبر في الرواية الأخرى بن جبر، هذا كله صحيح، وقد أنكره عليه بعض الأئمة وقال صوابه بن جابر، وهذا غلط من هذا المعترض، بل يقال فيه جابر وجبر، وهو عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، وممن ذكر الوجهين فيه الإمام أبو عبد الله وقال، وأنه سعر بن العميس وشعبة وعبد الله بن عيسى يقولون فيه جبر. والله أعلم. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكي ويتوضأ بمكوك. وفي رواية خمس مكاكي تشديد الياء، والمكتوب بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدها، وجمعه مكاكيك ومكاكيك. ولعل المراد المكتوب هنا المد، كما قال في الرواية الأخرى يتوضأ بالمد. نعم. ويغتسل الصاع إلى خمسة أمداد. نعم. قوله: حدثنا أبو ريحان عن سفينة، اسم أبي ريحان عبد الله بن مطر، ويقال زياد بن مطر. وأما سفينة فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه. نعم. يقال اسمه مهران بن فروق، وقيل اسمه بحران، وقيل رومان، وقيل قيس، وقيل عمير، وقيل شنبه او شنبه باسكان شنبه باسكان النون بعد الشين وبعدها باء موحده. كنيته المشهوره ابو عبد الرحمن، وقيل ابو البغزل. قيل سبب تسميته سفينه انه حمل متاعا كثيرا لرفقه في الغزو. غزو. نعم، في الغزو. فقال البخاري